وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الآيات احنا قلنا الآيات مش أشياء عجيبة. الأشياء العجيبة إما أن تكون آيات في الكون عجيبة، ساعتين ما تشوف الفلك ده والشمس والقمر والنجوم وسيدين كده ولا استضام كلهم في فلك يسبحون ولا بتجي هنا وكل أشياء رطيبة كده وعلى منظمة تضحك دي آية من الكون. ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته ومن آياته ومن آياته. يبقى إن الآيات هي الأشياء الإيه؟ العجيبة اللي تلفت النظر على أن دي أمر عجيب جدا لازم نشوف زي ده. هذه آيات كونية، وقد تكون آيات لتثبت صدق الرسول بالمعجزات. تيجي آية يعني معجزة عشان تثبت أن الرسول ده صالح في البلاغ عن الله. ولما الرسول يجيب منهج يجيبه منهج في فقرات اللي هي الآيات القرآنية. يبقى الآيات كم نوع؟ إما آيات كونية ولدليل استدلال بها على المدبر الأعلى للكون، وإما آيات تدل على صدق الرسول في البلاغ عن الله، وإما آيات تحت المنهج الإيه؟ الله. ما منعنا أن نرسل بالآيات؟ الآيات الكونية موجودة مش عايز إرسال. طيب على الأول. طيب والآيات القرآنية موجودة. الآيات اللي هي المعجزات قال لك برضو موجودة، أم قال لك بس هم اقترحوا آيات معجزات ثانية. يبقى الثلاث آيات موجودين بس هم الآيات الكونية ثابتة، والآيات القرآنية إيه؟ والآيات الإيه؟ اللي هي تثبت صدق الرسول كانت بتختلف باختلاف العصور باختلاف النبوغ في العصر. في المعجزة في شيء نبغ فيه الإيه؟ القول. هم كانوا أهل فصاحة وبلاغة، فجاءت المعجزة من جنس فصاحتهم وبلاغتهم إعجاز قرآني. هم ما عجبهمش كده، قالوا عايزين آيات ثانية نفترق لن نؤمن لك إيه؟ حتى إيه؟ ينبوع أو إيه؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتبا، أو تأتي بالله والملائكة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا إيه؟ نقرأ. إذن هم اقترحوا الإيه؟ الآيات. وقعدوا يقترحوا قال لك بقى شيء من الجبال دي شوية كده هو، ولا فتح لنا الوادي عشان نعرف نزرع ومش عارف إيه. طب ربنا ما وجهمش ليه؟ قال لك لأن الآيات ما تقترحش على الله، الآيات هو اللي ربنا ينزلها. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قال ربنا كم من الممكن ان ننزلوا من الآيات اللي هم عايزينها، بس في سبقة في الكون ان قوما طلبوا آية فجئنا لهم بالآية كما طلبوا، وبعد ذلك استكبروا على الإيمان وكفروا بالآية، بل بالعكس جاءوا على الآية لأنها كانت الناقة فعقروها. يبقى ما وما منعنا أن نأتي بالآيات التي اقترحها كفار قريش ليثبت بها صدق الرسول، ما منعنا أن نأتي بها عجزا عن الإتيان، لا، لكن السابقة مع الإنسان أننا جئنا له بالآية التي اقترحها ومع ذلك كفر بها. وليته كفر بها وانتهى، ولكنه اجترأ على الآية نفسها فعقرها. وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وخذوا إيه؟ أتبأ. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن كان يجب انهم ما يقترحوش. طب انت هتقترحوا ايه؟ ايه حكايه الذره ده من الارض ينبوع؟ انت كنت نابغين في الحكايه دي؟ طب ده المعجزه لازم تاتي في امر نبغ فيه القوم ليثبت به التحدي، لانه لو جاء بامر لم يالفه القوم ولم يكن لهم فيها نبوغ من الجاهز يقولوا احنا لو اننا شغلنا نفسنا بهذا الامر لجئنا به. يقول لهم لا دي انتوا جئتوا به، يا بتوع الطب في عهد عيسى عليه السلام انتوا شاطرين في الطب وإجراء القتمة والأبرص فيه من لعيسى الحاجات اللي عجزوا عنها. في موسى كانوا بيعملوا سحر يجي لهم من ايه؟ من جنس السحر. اذا فكل رسول تأتي معجزته من جنس نبوغ قوم للتحدي، لانه لو تحداهم بأمر لا يعلمونه لكان الرد جاهز، انت جئتنا بأمر لم ليس لنا به المال ولو جئتنا بأمر لنا به إلمام لكم. طب تعالوا يا عرب أنتم لكم إلمام بإيه؟ ملكوش إلمام بأي حاجة إلا أنكم أم الكلام، أمة فصاحة، أمة بلاغة، وعاملين لها معرض للكلام ومعرض للمش عارف ايه، في عكاظ والمربد وزي المجال. فجبنا لكم من ناحية ايه نبوكم. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، الناقة مبصرة نقولنا هناك ايه ان وجعلنا آية النهار ايه مبصرة. هي مبصرة ولا مبصرا فيها؟ ده الأصول انها الآية مش مو... هي الآية بتبصر ولا الآية ايه بيبصر فيها؟ قلنا دي بقى اعجاز علمي، اعجاز دقيق. ليه؟ لان كان زمان يعتقدون ان الانسان يرى الشيء من شعاع ينطلق من عينه الى المرئي، الى ان جاء ابن الهيثم العالم الاسلامي وقال هذه قضية خطأ، والانسان لا يرى الا ان شعاعا من المرئي يصل لعينه، بدليل أن المرئي لو كان في ظلمة لا تراه، أنت واقف في النور والمرء في الظلمة ما تشوفوش، لكن لو أن هو في نور وأنت في ظلمة يبقى تشوفه. يبقى إذا الرؤية بتجي إزاي بقى؟ الشعاع يأتي من المرئي إلى العين. يبقى آية النهار هي اللي بتبصرك ولا أنت اللي بتبصرها؟ هي اللي بتبصرك، الشعاع واللي ايه بالعينين. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا ايه إلا تخويفا. نرسل بالآيات تخويف أم قال لك احنا نبعث آيات كده غير المعجزة عشان نخوف بها الكون ازاي؟ أم قال لك مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرد هو وأصحابه في مكة، وبعدين اجتمعوا على أن يقتلوه، لما اجتمعوا على ان يقتلوه ربنا اداله الفكره وقال له ايه اطلع وقول كذا واعمل كذا واعمل كذا. يبقى هم ارادوا الفتك به جهارا ما قدروش. ليه؟ قال لك انتوا لو قتلتوه القوم بتوعه يقوموا يطلبوا دمه وتبقى معركه، امال نعمل ايه؟ اتوا في ثياب متعددين من قبائل متعدده ويضربونه ضربه رجل واحد فيتفرقوا دمه في القبائل. طب وقفوهم عشان وتأمروا وبيتوا ومش عارف ايه، وبعد ذلك نصره الله عليهم مع التبييت. يبقى مع المجاهرة نصر ومع التبييت نصر. وبعدين قعدوا يعملوا بتاع حكاية جن يسحروا ومش عارف ربنا قال ده يسحروا ويحطوا يعملوا كذا وكذا. يبقى اذا لا سبيل الى الوقوف امام دعوة محمد، مجاهرة لم تستطيعوا، تبييتا لم تستطيعوا، تسخير جن في ازائه لم تستطيعوا، فآمنوا من أخسر الطرق وننتهوا الايه المسألة. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك يعني اذكر، إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، لا يمكن أن يتصرفوا تصرفا غائب عن الله. كلام كويس أوي. وما دام ربك أحاط بالناس يبقى اطمن، زي ما احنا نقول كده حط في بطنك بطيخة صيفي واعرف أنهم لن ينالوا منك لا جهرة ولا تبييت ولا استعانة بالجنس الخفي وهو الجن. ولذلك حتى في الإعجاز قلنا إن اجتمعت الانس والجن على ان الجن حتى ليه وكام الجن ده من القران؟ اما قال لك لان كانت في شائعه عند العرب زمان ان كل نابغه في القول شاعر مثلا او كذا له شيطان يلهمه، يسموه في وادي عبقر، وادي هناك في الجزيره يسموه وادي ايه؟ عبقر. وادي عبقر ده كل واحد له شيطان، هذا الشيطان ايه؟ يلهمه. فقال هاتوا بقى الشياطين كمان اللي ايه؟ اللي انتم بتقولوا بيلهموا الناس دي. كل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اذ الحق سبحانه وتعالى يطمئن رسوله على ان الله يحيط بالناس جميعا ويحيط بكل حركاتهم ظاهره او خفيه من جنس ظاهر او من جنس ايه خفي، فاطمئن. والحق سبحانه وتعالى حين يطمئن رسوله يشيع الطمأنينة في نفوس المؤمنين. ولذلك يقول ايه ده قيوم،

مش رؤيتي، تأويل رؤياي قبل قد جعلها ربي ايه حقا. يبقى اذا يفرق الفعل واحد ولكن المصدر يختلف. فان اردت البصرية قلت رؤية، وان اردت المنامية تقول ايه رؤيا. طيب وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. هنا اختلف العلماء ما هي الرؤيا التي جعلها الله مثل للناس. جمهرة العلماء على انها الرؤيا التي ثبتت في اول السورة، بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. طيب وبعضهم راى انها الرؤيا التي قال الله فيها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، اللي نزلت في الحديبية لما قال لهم انكم ستدخلون المسجد الايه الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم وايه ومقصرين، وبعدين راحوا عند الحديبية فمنعوا، فكانت فتنة في المسلمين. قالوا الايس ان ابوه مش نبي، وازاي يقول لنا كده وما ندخلش، وازاي نقول وبعد ذلك بين الله الحكمة في اخر الايه وهم راجعين على المدينة، ازاي هم الذين ايه بصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان فتصيبكم منهم بعرفهم بغير علم لو تزينوا لعذبنا الذي يبقى اذا ملاح ان الرؤيا تيجي في الوضع الحديبية، لانهم لو دخلوا مكة محاربين ففيه مسلمون لم يعلم اسلامهم، وكانوا اذا دخلوا ما يقدروش يميزوا بين المسلم والكافر، فيمكن يقتلوا واحد مسلم تصيبهم معرة ولا متمعرة. لو تزينوا يعني لو كان ده على جنب وده على جنب كنا ورناهم ودخل لك واصبعك. اذا فالله بيّن الايه العلة، لكن الناس تشككوا، حتى ان عمر قال له ألسنا على الحق ألست رسول الله، فقال له ابو بكر الزم غرزك يا عمر انه رسول الله، هو رسول الله خلاص قال كده قال كده. وحتى ان ستنا ام سلمة كما قلنا سابقا حل في الاشكال، دخل عليها فقال لها يا ام سلمة هلك المسلمون امرتهم فلم يمتثلوا، قالت يا رسول الله انهم مكروبون جاءوا على شوك بالبيت وهم قرابة البيت وبعد ذلك الكفار يمنعوهم، دي مسألة صعبة عليهم شوية، امض يا رسول الله لما امرك ربك وافعل، فاذا رأوك عازما انتصروا. وفعلا حلت الاشكال وخرج رسول الله وعمل ما يغض به وانتهى الامر، انتهت الايه انتهت المسألة. طب ادي رؤية حصلت فتنة وزلزلت المسلمين، وقال بعضهم انها الرؤية التي رآها رسول الله قبل غزوة بدر، واقسم وقال والله لكأني انظر الى مصارع القوم، يعني شايفها بعيني كده، واومأ الى الارض وقال هذا مصرع فلان، الحتة دي حيموت فيها فلان، وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. طب قل لي من الذي يستطيع ان يتحكم في معركة الاصل فيها الكر والفر والحركة والانتقال ان يحدد اين يقتل فلان واين يقتل فلان واين يقتل فلان؟ اللهم انه رسول الله. ادي رؤيا وادي رؤيا. طيب اذا كان، لكن العلماء المحققين المدققين قال لك يا اخي الاية مكية ومسألة الحديبية بكت في المدينة ايام المدينة، ومسألة بدر كانت في المدينة، فهذا يبعد القولين الاخيرين ويؤكد ان القول الاول المقصود به مين؟ الاسراء والمعراج. طيب وهل كان الاسراء والمعراج هما ده كان رؤية؟ تبقى ما سر العدول عن رؤية اللي هي البصرية الى رؤية المنامية اللي تجعل كثير من الكفار والمتشككين يقول لك يا اخي ده قال عليها رؤية، تبقى في المنام تبقى في المنام، بقى يجي لهم حجة، أيعطي الله حجة لخصوم محمد أن يقولوا إن القرآن بيقول إنها كانت رؤية منامية؟ ومن قال أن كلمة رؤية

يعني سرعة ايه؟ سرعة زمن. ليه؟ لان كله مركز لايه؟ لادراك ايه؟ لادراك واحد. يبقى اذا ربنا قال وما جعلنا الرؤية لانها تشبه الرؤية في انها لا زمن، لا زمن لها. واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس، وما دام احاط بالناس يبقى معناها انهم لن يفلتوا من علمه ولا من قدرته الاثنين، لان لازم العلم وهي القدره. ليه؟ ام قال لك لانك قد تعلم شيئا ضارا ولكنك لا تقدر على دفعه، يبقى علمك به ما ينفعش. يبقى لازم ما دام عنده علم لازم عنده ايه؟ قدره على تنفيذ ما ايه. وما دام احاط بالناس عارف بقى المؤمن صفته ايه والكافر صفته ايه، ده عمل ايه، وعنده قدرة على انفاذ ايه، على انفاذ الجزاء. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة اي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن برضو الا فتنة للناس. طب ودي فتنة ليه بقى؟ طب دي كانت فتنتها في ان المسافه ومش عارف ايه والى اخره، ودي فتنتها ايه؟ طب قال لي يا اخي ده الشجره معناها ايه؟ شيء فيه حياه النبات والخضره فكيف تكون في اصل الجحيم؟ ولذلك ابو جهل عملها شغله ساعه ما سمع اسمعوا الى ما يحدثكم به قران محمد، بيقول ان فيه شجره اسمها شجره الزقوم في اصل الجحيم، والشجره معناها ايه؟ طب ازاي تبقى شجره وهي عايزه ري وعايزه قدره وعايزه وعايزه وعايزه وتبقى في اصل ده؟ ده بيقول ان النار هتحرق الحجاره وتحرق مش عارف ايه ويبقى فيها الايه؟ برضه كلام يقف فيه العقل ولا لا؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول برضه نجعلها فتنه للناس. ليه؟ ام قال لك لان الاشياء لا تاخذ قوامها بعنصر تكوينها، وانما تاخذ بقانون المعنصر نفسه. يقول لي للشجرة الخضرة اللي عايزة ري وعايزة ما يبقى في الـ في الـ زي ما قال لله كوني بردا وسلاما، لان طلاقة القدرة كده. فعلشان يقفوا بقى يقولوا ايه بقى شجرة ومش عارف. ولذلك ابن الزبعرة يقول ايه لما قال ايه أذلكم خير نزلا ام شجرة الزقوم، انا جعلناها في آية تانية فتنة لمين؟ للظالمين. عشان يقولوا الحكاية دي يقولوا شجرة وفي أصل الجحيم، ايش الحكاية دي؟ هذا الكلام ده معقول؟ فابن الزبعرة قال والله ما عرفنا الزقوم إلا الزبد على التمر، قوموا تزقموا معي. تزقموا يعني كلوا ايه؟ الزبد والتمر، يعني بيستهزأ بقى. لكنها برضه فتنة ولا مش فتنة؟ برضه فتنة الظالمين. المؤمن بقى يستقبلها يقول لك هو قال ربنا كده يبقى قال كده. ليه؟ قال لك لان الشيء ما بيحس صلاحيته بعنصر تكوينه، انما باراده المعنصر ان يكون، باراده المعنصر ان يكون. يجي كده يجي كده هو بس، لان المساله مش ميكانيك. لا، والشجره طيب عاد هو قال بقى في ايه اخرى انها شجره ايه تخرج في اصل الجحيم، في الاصل يعني في القعر بتاع الجحيم، طلعها كانه رؤوس الشياطين على الارض. وقال فيه ان شجره الزقوم طعام الايه؟ الاثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الله، مساله ايه دي؟ طب لك ايه؟ طب لما قال عليها شجره وعملها اعجاز وعملها دليل على اقتداره وعلى ان النواميس كلها ما بتحكمش بل رب النواميس هو الذي يحكم ويغير طبائع الاشياء ويعمل كده، بيقول الشجره الملعونه دي. طب والشجره ذنبها ايه بقى؟ طب ده الشجره ايه من ايات الله تثبت طلاقه قدرته، تبقى يقول الشجره الملعونه. طب وملعونه اللي بقى النار اللي بنعذب بها الكافر تبقى ملعونه؟ الشجر اللي هياكل منها الكافر ويبقى طلعها كانه رؤوس الشياطين تبقى ملعونه؟ طب الشجره ذنبها ايه؟ ادوات العقاب من الله للكافرين، كيف تلعن؟ ازاي نلعنها دي؟ يقول له خد بالك بقى، والشجره الملعونه في القران كل المفسرين لك ايه؟ والشجره الايه الملعون ايه؟ اكلها، لانها مش هياكلها ايه؟ إن الأسيم إن شجرة الزقوم طعام إيه؟ الأسيم. والأسيم يبقى ملعون ولا لا؟ طب وليه بس ما خلناش ملعونية للي هياكل وجعلنا الملعونية لمين؟ للشجر. أو قال لك لأن العربية درجة على أن كل شيء ضار يقول عليه ده ملعون. ملعون يعني مبعد كل حاجة. معنى ملعون يعني إيه؟ مبعد. مبعد عن رحمة الله، مبعد عنه، فكل شيء ضار يسموه إيه؟ طب ملعون. يبقى أكن الكافر لما يشوف الشجرة هو اللي يلعنها، يبقى ملعون منين؟ ملعون من مين؟ من آكله. ملعونة من آكلها. والشجرة الملعونة من مين؟ من آكلها. طب ملعونة من آكلها. طب وربنا أكله ليه؟ لأنه هو ملعون. يبقى إدة إنها ملعون وملعون آكلها. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يلفتنا دائما إلى طلاقة إيه؟ طلاقة قدرته. اوعى تقول نواميس، اوعى تقول مش عارف كون، اوعى تقول سنن، أبدا. إنما قول إرادة مين؟ إرادة الإيه؟ الخالق. وقلنا إن حكاية شجرة الزقوم دي سببت إشكالات متعددة. الإشكال الأول عند المعاصرين لرسول الله في أن الشجرة الخضراء كيف تنبت في أصل الجرس أدوى. وفي العصور الحديثة أخذ المستشرقون الذين يريدون أن يتورقوا على القرآن يعترضوا على أساليبه برضو هذه الآية، وقال إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن شجرة الزقوم قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إيه هو الاعتراض المستشرقين؟ قال لك التشبيه عادة إنما يأتي ليشبه أمرا مجهولا للمخاطب بأمر معلوم له. يقول له انت شفت فلان؟ يقول له لا لم أره. اقول لك اهو فلان ده صورته زي فلان زمان، تشوف فلان تلاقيه. يبقى كأنه عمل ايه؟ وضح مجهولا بمعلوم. ادي فايدة التشبيه. يبقى التشبيه انما جاء ليوضح للمخاطب ايه؟ مجهولا بواسطة ايه؟ معلوم. يبقى يشترط في المشبه به ان يكون معلوما. خلاص؟ هنا شجرة الزقوم دي امر في اصل الجحيم وربنا اخبرنا عنه غير ما حد شاف. يبقى اذا دي مش معلومة لنا. طب وطلعها كأنه رؤوس الشياطين. احنا لم نرى شيطانا لنعرف رأسه ازاي عشان يقول لي ان شجرة الزقوم طلعها زي رأس الشيطان. يبقى اذا ربنا عمل بيقول الله شبه مجهولا للمخاطب بمجهول ايضا. ادي وجه ايه؟ الاعتراف. فان الاعتراف بقى اصل التشبيه انه يلحق مجهول بمعلوم لتتضح ايه؟ الصوره بتاعته. لكن شجره الزقوم اللي في اصل الجحيم ما شفناهاش ولا شفنا طلعها، والشيطان برضه ما شفناش ولا شفنا راسه. حتى إن نقول إن طلع شجر الزقوم إن أردت أن تتصوره فصف صورة مين؟ رأس الشيطان. ورأس الشيطان مش معلوم. يبقى كأن القرآن بيشبه إيه؟ مجهول لمجهول. يقول والذي جعل المسلمين يمرون على هذه الآية أنهم يعطون للقرآن قداسة. قداسة رب فيه متأين أن يقبلوا على القرآن بعقولهم ليفتشوا فيه. ولو أنهم تخلصوا من هذه المسألة وابتدأوا ينظروا إلى القرآن بغير هذه القداسة لاستطاعوا أنهم يجدوا فيه حيث زي دي. يبقى فهمنا الكلام؟ يقول له لو انك تعلمت العربية كانت ملكة عندك وما يش لغة صناعية مصنوعة انت تعلمتها صناعة مش ملكة، ايه الفرق بين الملكة؟ الملكة اختمار وجداني ساعة ما يسمع اللفظ كده يفهم الله، انما انت صناعي، صناعي يعني تعلمت اللغة صناعة، انما الملكة العربية مش عندك. فلو انك عرفت الملكة العربية لعلمت ان العرب قبل ما ينزل القرآن قال ايه؟ ايقتل الشاعر يقول يغط غصيص البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي، ايقتلني والمشرفي مضاجعي عن السيف حضني ومسلولة زرق كانياب اهوالي. طب هو الغير حد عارفه؟ ده الغير محدش عارفه، انما استساغ العربي ان يشبه ايه المسنون الزرق بانياب مين؟ ليه؟ لان الغول تخيله الناس بصوره بايه؟ بصوره بشعه، فهذا التخيل بالصوره البشعه يجيز انك انت تعمل ايه؟ انك انت تشبه به. والشيطان يتخيله الناس بصوره ايه؟ طب كل الجميع رسامين كاريكاتور في العالم ارسموا لي صوره الشيطان، وحيتقدم مليون رسام عشان يرسم مين؟ راس الشيطان. كل واحد هيرسم رسم ايه؟ بشع، انما من زي الثاني. ليه؟ لان كل واحد هيتصور البشاعه من جهته، وانت تصورها من جهتك، وده تصورها من جهتك، واحد هيتصورها انياب عامله كده، واحد هيتصورها عين عامله كده، واحد هيتصورها كتير. فلو ان الله شبه شجره الزقوم بأمر معلوم لك لتصورتها على وجه واحد. والله يريد أن يشيع البشاعة في شجرة الزقوم إشاعة بحيث يأخذ كل عقل الصورة البشعة التي تناسبه. يبقى إذن ده إبهام يجلي ولا يعمل إيه؟ إبهام يجلي. والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم، يخوفهم بما ايه؟ بان يتعرضوا للعقوبات التي تعرض لها المكذبون، وان الرسل نهايتهم النصر، وان الكافرون بالرسل نهايتهم المين؟ الخذلان. طب التخوذ ده ليه؟ او قال لك لان التخوذ ده حين تخوف انسانا من شيء لم يأتي بعد يبقى عملت فيه مروءه، يبقى اديته نعمه. لما يجي الولد اللي لسه في اول السنه وتخوفه من الرسوب واثاره وانك تبقى محتقر وينظر لك على انك غبي وتعمل مش عارف ايه، التخوف ده نفسه نعمه. ليه؟ لان يجعله يلتفت ولا يقعش فيه. ولذلك برضو دي ادت ازاحت اشكال اخرى، كلمه ونخوفه والتخويف قبل وقوع المخوف نعمه بالمخوف. ليه؟ قال له بيبشعوا عشان ما ايه؟ عشان ما يروحش له. زي ما الحق برضه جاوا في سوره الرحمن، قال لك يا اخي من المعقول ان يقول الحق سبحانه خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار باي الاء ربكما تكذبان، لان دي نعمه مش كده؟ وبعدين يقول رب المشرقين ورب فباي نعمه، يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ايه؟ نعمه. فبأي آلاء ربما مشكور؟ إنما لما يجي يقول إيه؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكم تكذبون؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول في بعدها فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ طب لا يعني يقول هل كل العز بهذا وبين لهم دي تبقى نعمة ولا لا؟ لأن وعدك بنهاية الإهمال أو بنهاية الكفر يبقى نعمة على مين؟ يبقى نخوفهم، التخويف منه نعمة لمين؟ للقوم. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا إيه؟ طغيانا كبيرا. ليه؟ قال لك لأن المسألة هم فاهمين مطلوب الإيمان، لو أنهم جهلوا مطلوب الإيمان يمكن كانوا أمنوا، انما عارفين ان هو لما يقول لا اله الا الله خلاص ما فيش سيادة الا لهذه الكلمة، ومحمد رسول الله لا بلاغ ولا تشريع الا منه. وهم مش عايزين كده، عايزين سيادة مطلقة، عايزين محد الشيء يجي فوقهم، عايزين السيادة بتاعتهم على الجزيرة تفضل هي هي. اذا هم امتناعهم وكفرهم دليل على انهم فهموا مطلوب ايه، فهموا مطلوب الايمان. ما دام فهموا مطلوب الايمان خايفين يقولوه، خايفين يقولوا لا اله الا الله، لان لما يقولوا لا اله الا الله خلاص مالكش تشريع، مالكش سيادة، مالكش كل ده. الله، طب وليه بقى يعملوا كده؟ اقول لك لان هدم الانسان من سلطته الزمنية ليس بالسهل. ولذلك تجد اعداء الرسل دائما هم الذين لهم سلطة زمنية، والرسول جاي علشان يعمل ايه؟ السواسية ويهدم هذه السلطة. الله، هم الجماعة اللي كانوا في المدينة النفاق ظهر من ايه؟ مش لان كان لنهار ما جه رسول الله من الهيبة كانوا عايزين يبايعوا واحد منهم ابن ابي، عايزين يبايعوه ملك، وبعدين جه رسول الله من الهجرة بتاعته قطع الحكاية دي، يبقى يحسدوا ولا ما يحسدوش، يبقى يزعل منه ولا ما يزعلش. يبقى اذا كل ما تيجي حاجة فيها نصر للرسول ايه؟ يخليهم يطفوا، يقول لك اكبس عليها اوي علشان دي هتصيبني هتضرني.